القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الأخلاق والآداب في سورة النور. إعداد وتقديم الدكتور ياسين بن ناصر الخطيب. تنفيذ سعيد بن عبد الرحمن مصلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم أخوتي في العقيدة ورحمة الله وبركاته. وبعد، لا نزال مع قوله تعالى: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات. وفاء لما وعدنا به، نبين ملخص المعنى العام لهذه الآية عند الإمام الشعراوي رحمه الله تعالى، لنرى أن بكل إمام نهجه في التفسير، ويعرف هذا العلم بمناهج المفسرين. قال الشعراوي: إن الله تعالى يقول: إني أنزلت آيات مبينات. ومن هنا فلا عذر لكم بعد هذا البيان الذي يبين لكم شرف حركة الحياة، ويبين لكم كيفية الخلافة في الأرض. ومن هنا فلا عذر لكم في شيء، لأنه لا توجد قضايا، لا توجد قضية من القضايا إلا وقد أنزلناها وأنزلنا حكمها وبيناها أفضل بيان. فالإنسان يعذر عندما تكون هناك قضية واحدة لم يجعل الإسلام لها حكما بينا، لكن لما بين الله تعالى كل شيء فلا عذر لأحد. وكل ذلك لتنظيم حركة الحياة. ولقد أنزلنا آيات، جمع آية، والآيات أقسامها ثلاثة: آيات تلفتك إلى صانعك، وهي آيات الكون كالسماء والأرض والأفلاك إلى آخره، وآيات تدل على صدق البلاغ عن الله تعالى، وهي معجزات النبي صلى الله عليه وسلم كشق القمر وتكسير الطعام والماء، وآيات مبينة للأحكام الحلال والحرام، وفي القرآن الكريم كل هذا. وقوله تعالى: ومثلا من الذين خلوا من قبلكم، وهي الأمم التي تقدمت وبلغت شأوها في الحياة والحضارة، صنوف من البناء والزخارف والأدوات لا مثيل لها، بل لم يستطع الإنسان أن يأتي مثلها إلى الآن. هذه الأمم لا بد لها من أن تحافظ على نفسها، لكنها انهارت ولم يبق لها أثر. فبعد أن بين الله تعالى إهلاك الأمم قال: فهل ترى لهم من باقية؟ وقال: وكم أهلكنا قبلهم من قرن، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ وقال تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد، فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد. أي أن أي إنسان يعمل مثل ما عملوا سيناله مثل ما جوزوا. ثم ذكر جل جلاله أن مثلا، ثم ذكر أن مثلا تأتي لبيان ما قاله أهل الفيه عن يوسف ومريم وعائشة كما تقدم. أيها الأخوة، وبعد هذا التفصيل ننتقل إلى الآية 35 من سورة النور، وهي آية النور، وهي قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء،

مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، أي مثل تنويره كمثل المشكاة، والمشكاة هي الطاقة التي تكون في البناء، وهي شباك غير مفتوح، أحيانا تكون فيه رفوف وأحيانا لا يكون فيه شيء. ويعتبر هذا مكانا لحفظ الأشياء التي يحتاج إليها أهل البيت دائما، كالمصباح والمقص والإبرة والخيوط إلى آخره. وكون المصباح في المشكاة يعطيه زيادة نور، لأن المشكاة مجصصة مبيضة، والحيز الذي فيه النور قليلا لا يسمح بتفرق النور، فينعكس النور من داخل المشكاة. المصباح في زجاجة. كان الناس في السابق ينورون بيوتهم بفتائل توضع في الزيت، ثم ينقد رأس الفتيلة، فتأخذ الفتيلة من الزيت بقدر الحاجة، فتعطي نورا مصحوبا بدخان أسود. لكن عندما تكون الفتيلة في زجاجة، فعند ذلك ينتهي الدخان ويصفي النور المنبعث من الفتيلة ويزداد، وعند ذلك تكون الزجاجة منورة. الزجاجة كأنها كوكب دري، أي أن الزجاجة لصفائها ونقائها كأنها كوكب من در، ومعلوم أن الدر الصافية يضيء ويلمع،